تفسير الآية 52 من سورة الحج يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 57. إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الرسل الكرام وإمامهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فتشبهت بهم في حسن خلقهم حيث عملوا بكل أخلاق إسلامهم لتسعد مثلهم في دنياك وأخراك، وفي حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. هذا ومعنى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أي هذا بيان لتمام حفظ الله تعالى للإسلام منذ خلق آدم وحتى يوم القيامة، لأنه المصدر الأساسي لإرشاد الناس لإسعادهم تماما في الدارين، وبغيره وبغيابه يتعسون فيهما، وحفظه يكون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، وبالمسلمين الذين يعملون بكل أخلاقه ويحسنون الدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ويدافعون عنه ضد كل من يعتدي عليه، كما أن في الآية الكريمة مزيدا من التسلية والتخفيف والطمأنة والتثبيت والتبشير والحب والعون والرعاية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاة من بعده، لكي لا يحزنوا من تكذيب المكذبين لهم ولا يستثقلوا ذلك، حيث الأمر ليس جديدا، فكل الرسل السابقين والمسلمين حولهم قد حدث لهم مثل هذا ثم نصرهم سبحانه، فعليهم أن يصبروا مثلهم لينصرهم ولينالوا أجري وسعادتي الدنيا والآخرة. أي وما بعثنا من قبلك سابقا يا رسولنا الكريم محمد أي رسول ولا أي نبي، والرسول هو الذي يرسل إلى الناس بكتاب أوحي إليه من خالقهم فيه وصاياه وأخلاقياته وأنظمته أي الإسلام، ليعملوا به ليسعدوا بذلك في الدارين. أما النبي فهو ليس معه كتاب، وإنما ينبئهم بما يوحى إليه من الله، فيذكرهم بتعاليم في كتب سابقة ولأنبياء ورسل سابقين. إلا إذا أي ما تمنى أي أحب وأراد في نفس تحقق وتحصيل أمر ما، وهو إسلام جميع الناس ليسعدوا في دنياهم وأخراهم فينال أجر ذلك فيهما. ألقى الشيطان، أي إلا وسوس الشيطان في أمنيته هذه حتى لا تتحقق، بمعنى أنه يحاول أن يمنع الناس عنها، أي عن اتباع الإسلام، بأن يوسوس لهم موهما مخادعا إياهم بأن هذا الرسول أو النبي أو الداعي إلى الله من بعده ما هو إلا ساحر أو شاعر أو كذاب أو مجنون، أو أن الكتاب الذي أوحي إليه ليس من الله تعالى وإنما هو من قول بشر علمه إياه أو كتبه هو بيده، أو هو أساطير الأولين أي قصص السابقين، أي قصص السابقين الخرافية غير الحقيقية، أو لا إله للكون يعبد، أو هناك آلهة تعبد غيره سبحانه كأصنام وكواكب وغيرها، أو ما شابه هذا من وساوس. والشيطان هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. فالشياطين أي الأفكار الشرية توسوس إلى شياطين الإنس أي الناس، أي السيئين منهم كالشياطين، والذين بدورهم يوسوسون إلى أوليائهم أي أتباعهم ومطيعيهم وأعوانهم ونصرائهم وأصدقائهم ونحو هؤلاء ممن لا يتبعون أخلاق الإسلام ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار. والوسوسة هي صوت خفي يستخدمه الموسوس حتى لا يسمعه إلا من يوسوس له، لأن فيه مخالفة ما لا يريد لأحد أن يطلع عليها حتى لا يعاقب، لكي يمنع الآخرين عن الإيمان بربهم واتباع دينهم الإسلام، محاولين يائسين إثبات عدم صلاحيته لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية تمام السعادة في دنياها حتى يوم القيامة، ليظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. كذلك من معاني الآية الكريمة عند بعض العلماء أن لفظ تمنى يعني قرأ، حيث بعض العرب يستخدمونه بهذا المعنى، وبالتالي فالآية عندهم تعني أنه إذا تمنى الرسول والنبي والداعي لله وللإسلام من بعده، أي قرأ كتاب الله، وسوس الشيطان في قراءته، بمعنى أن بعض الناس الذين لا يحسنون استخدام عقولهم أثناء استماع هذه القراءة يأتيهم تفكيرهم الشري فيسيء إلى معاني ومفاهيم ما يستمعون من خير ويشكك فيها، إضافة كذلك لإساءات شياطين الإنس أمثالهم حولهم لها، فيفهمونه بطريقة خاطئة فيكرهونه وينفرون ويبتعدون عنه ويمنعون غيرهم ممن يشبههم منه، وبالتالي لا يعملون بالخير الذي فيه. قوله تعالى: فينسخ الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي ولكن الله تعالى يبطل كيد الشياطين فينسخ، أي فيزيل ويذهب الله برحمته وقدرته وعلمه وحكمته ما يلقي الشيطان، أي ما يوسوس الشيطان به في العقول، يزيله عن الذين يحسنون استخدام عقولهم فيستجيبون لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فيعبدونه وحده بلا أي شريك، ويتبعون دينه الإسلام وحده بلا أي نظام آخر مخالف له. وعندما يستجيبون هكذا ويستعينون ويستعيذون به من وساوس الشيطان، فإنه سبحانه يعينهم على مقاومته ورفضه وهزيمته، ويوفقهم ويزيل عنهم ما يلقي الشيطان، سواء من فكرهم الشري بداخل عقولهم أو من شياطين الإنس حولهم، فيزدادون بذلك عملا بأخلاق دينهم الإسلام حتى يعملوا بها كلها، فيسعدون تمام السعادة في الدارين. إن نسخه تعالى لما يلقي الشيطان يكون من خلال ما يوصي به من إسلام في كتبه وآخرها القرآن العظيم، وهذا من حفظه تعالى للإسلام كما وعد، ووعده لا يخلف مطلقا بقوله في الآية 9 من سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. فمن يعمل بإسلامه ينسخ الله عنه ما يلقيه الشيطان له من وساوس. قوله تعالى: ثم يحكم الله آياته، أي ثم بمعنى وأعظم من ذلك يحكم، أي يحفظ ويثبت الله آياته في كتبه وآخرها القرآن العظيم، ويجعلها دائما حتى يوم القيامة تبقى وتظل كما أنزلت، محكمة أي شديدة الإحكام، محصنة لا يمكن لأي باطل أن ينفذ إليها. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة أيضا الآية 9 مرة أخرى من سورة الحج: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع الآية 1 من سورة هود قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والآية 42 من سورة فصلت قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لمزيد من الشرح والتفصيل: أي ثم بعد أن ينسخ الله ما يلقي الشيطان وأعظم من ذلك يحفظ ويثبت شريعته ويبقيها كما أنزلت محكمة وينشرها وينصر رسله والإسلام والمسلمين المستحقين للنصر، وينصر الحق والعدل والخير في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا محققا لمصالح خلقه مسعدا له والمعنى المقصود في هذا الجزء من الآية الكريمة يشابه ذات المعنى في قوله تعالى في سورة الرعد الآية 17: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أي فأما الزبد وهو الباطل فيذهب جفاء، أي مقذوفا مرميا بعيدا متخلصا منه بلا قيمة، لأنه لا خير فيه ولا نفع منه. وأما ما ينفع الناس وهو الحق أي القرآن والإسلام، فيبقى في الأرض مستمرا دائما ينتفعون ويسعدون بخيره. فالزبد والخبث حتما يذهب مع الوقت مهانا مهزوما، بينما الماء والذهب حتما يبقى مكرما منصورا. وهكذا الإسلام باقي ومستمر ومنتشر ونافع ومفيد ومسعد للدارين تمام السعادة لمن يعمل بكل أخلاقه، بينما غيره من الأنظمة المخالفة له الباطلة هي وهم منتفخ ظاهريا فقط، لكنها لا حقيقة لها، فهي كالرغاوي والفقاعات سريعة الزوال والانكشاف، وهي ضارة كالشوائب والنفايات ونحوها، وهي متعسة في الدارين، وعلى المسلمين سرعة التخلص منها لضررها حتى لا تنتشر، وذلك بنشر الدعوة للإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة. قوله تعالى: والله عليم حكيم، أي والله تعالى له كل صفات الكمال الحسنى، ومنها أنه عليم، يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، بكل شيء في كونه وبكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في الدارين، وبمن يستحق خيرا وبمقداره على حسب اجتهاده، فيوفق وييسر له أسبابه، ومن لا يستحق وبمن يشكر ويحسن فيزيده، ومن لا يشكر ويسيء فلا يزيده. وهو حكيم في كل تصرفاته، يضع كل أمر في موضعه الصحيح بكل حكمة ودقة دون أي عبث. إنه سبحانه حتما عليم بما يوحيه وبرسله وبالمؤمنين وبكل خلقه وكونه وبمكائد الكائدين، حكيم في التعامل مع كل ذلك.